أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحمد لله لما أخبر عن حال أعدائه وما يصيرون إليه من العذاب الدائم أخبر عن حال أوليائه وما أعد الله لهم من الكرامة وهم الذين آمنوا بالله واستقاموا على دينه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فصدقوا العلم بالعمل قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا الإيمان بفعل المأمورات وترك المنهيات ومن كرامتهم أن الله أن الملائكة تنزل عليهم وتبشرهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى هذا لم يحدد تتنزل عليهم عند الموت وفي القبر وبعد البعث ألا تخافوا يبشرونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالمؤمنون المتقون أولياؤهم الملائكة الكرام وأما أعداء الله فأولياؤهم الشياطين ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها يعني في الآخرة في الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يعني تطلبون لكم فيها كل ما تطلبون ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ثم أثنى على الذين يدعون إلى الله ويعملون الصالحات ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا أي لا أحد أحسن قولا منهم لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى عبادته وحده لا شريك له إلى طاعته إلى محابه وعمل صالحا، فجمع بين العلم والعمل والدعوة، بين العلم والعمل والدعوة، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني قال ذلك فرحا به ومسرورا ومعتزا، إنني من المسلمين، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون، مسلمون لله، مستسلمون له تعالى وحده لا شريك له، مستسلمون لله وحده لا شريك له. والإسلام هو الاستسلام، والاستسلام لله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد وهو المطلوب. والاستسلام لغيره، من استسلم له ولغيره فقد أشرك، ومن لم يستسلم لله أصلا كان من المستكبرين. وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، الحسنة والسيئة ضدان من الأقوال والأعمال. الأسماء هذه حسنة طيبة، عواقبها حميدة، والسيئة قبيحة وعواقبها قبيحة، فهل يستويان؟ وفي هذا ترغيب في الكلمات، في الكلام الطيب والكلمات الحسنة والكلمات التي تؤدي إلى خير وإلى صلاح وإلى ألفة ومحبة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع ما ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالكلام الطيب على من يسيء إليك بالفحش، بالسباب، بالاعتداء، بالعدوان، ادفع بالتي هي أحسن. وإن كان يجوز أن تدفع بالمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا جائز، هذا هو العدل، العدل هو الدفع بالمثل، تجزي بالسيئة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والدفع بالحسنة هذا داخل في دائرة العفو، إنما يكون مع العفو، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني هذه ثمرة الصفح والعفو والدفع بما هو بالأحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني تستحيل العداوة إلى صداقة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الوصية من الله، ما يقبلها ويعمل بها إلا أهل الصبر، لأن الذي يؤذى بالقول أو بالفعل من الناس من يصبر، ومنهم من لا يصبر، والذي والذي يدفع بالتي هي أحسن إنما كان ذلك بسبب الصبر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من عمل بهذه الوصية فهو ذو حظ، فهذا من حظه وتوفيق الله له. ثم قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن وسوس لك الشيطان بالشر وزين لك شيئا من الكلام السيء والكلام الفاحش أو الفعل القبيح فاستعذ بالله. فلا يحمي من الشيطان إلا الله. العدو الظاهر كالإنسان يمكن يدفعه الإنسان بأنواع من الأسباب التي يقدر عليها الإنسان، القولية والفعلية. أما الشيطان، الشيطان من الجن، فلا يدفعه إلا الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سميع الدعاء، سميع لمن دعاه، سميع لمن استعاذ به، عليم بحاله وبنياته وهو بكل شيء عليم. ففي هذه الآيات بشارات وهدايات ووصايا من رب العالمين لعباده المؤمنين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، الآيات، يخبر تعالى عن أوليائه، وفي ضمن ذلك تنشيط والحث. نعم، يخبر تعالى عن أوليائه. نعم. وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم. والحث على الاقتداء بهم. نعم. فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى. يعني هذا مضمونها الإيمان والعمل. مضمونها الإيمان، الإيمان في قوله ربنا الله، قالوا ربنا الله، هذا هو الإيمان. يعني ربنا وإلهنا ومعبودنا وربنا الله. ثم استقاموا على بالعمل، بفعل الطاعات وترك المعاصي. نعم. صلى الله عليك. واستسلموا لأمره ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تتنزل عليهم الملائكة الكرام، أن يتكرر نزولهم عليه الكرام أي الكرام إيه أن يتكرر نزولهم عليهم. يتكرر نزولهم عليهم لقوله تتنزل، لم يقل تنزل عليهم، لا. نعم. مبشرين لهم عند الاحتضار ألا عند الاحتضار نعم نعم ألا تخافوا على ما يستقبل من أمركم، ولا تحزنوا على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. الله. لا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل عليهم الملائكة

فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بساته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ إذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره، بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. انتهى. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، الله. بهذا يعلم أن القرآن يدعو العباد، يدعو الناس إلى كل فضيلة من العبادات والمعاملات، ما يتعلق بحقوق الله أو حقوق العباد، فما من خير عاجل وآجل إلا دل عليه، وما من شر إلا حذر منه. وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحظ الإنسان من السعادة في الدنيا والآخرة بحسب استقامته على هدى الله، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. جاء عن ابن عباس أنه قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. اللهم نعم يا محمد.